بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في هذا اليوم بمشيئة الله فيما يتعلق بوصف الجنة. ما من أحد منا من ذكر أو أنثى إلا وهو يرغب ويطمع في حصوله ودخوله إلى الجنة التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين. وما منا من أحد إلا وهو عامل يعمل ويجتهد رجاء ما عند الله عز وجل من موعوده الحسن وثوابه الجزيل. فهذا يقوم ويصلي ويؤدي زكاته ويصوم رمضان ويحج البيت كما افترضه الله عز وجل علينا، ويؤدي أوامر الله ويجتنب نواهيه، كل ذلك طمعا في هذه الجنة وهو لم يرها. فكيف لو رآها لكان أشد طلبا لها. ومن أجل ذلك جاء في وصف أهل الجنة الذين يؤمنون بالغيب. فإيمانك بالغيب هذا أمر عظيم، هو الذي حفزك وجعلك ترغب فيما عند الله. وأنت لم ترى لا جنة ولم ترى لا نار، ومع ذلك ترغب في حصول هذا الخير العظيم. فلنتأمل بعض نصوص الكتاب والسنة التي جاءت في وصف هذه الجنة التي يتنافس فيها المتنافسون ويرغب إليها الراغبون ويطمع فيها الطامعون رجاء ما عند الله عز وجل من جنة عرضها السماوات والأرض. فقد قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها المؤمنون، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلنتعب أنفسنا الآن لنرتاح راحة سرمدية أبدية خالدة في جنات النعيم، في دار لا بؤس فيها ولا شقاوة، لا سقم فيها ولا أذى. فلنتعب قليلا، نجاهد ونكابد أنفسنا في أداء هذه الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن لم يحج، والقيام بأوامره من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل ما أمر الله عز وجل به وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا تعبت الآن ارتحت في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول ربنا عز وجل في وصف هذه الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. الأكل دائم والظل دائم. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر الدنيا نتن الرائحة يذهب العقول ويسفه الإنسان ويجعله يتصرف تصرف الصبيان، وإلى غير ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل ما ألذ الجنة وما أنعمها. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فمن النعيم في الجنة والبشارة لأهل الجنة أنهار تجري من تحتهم، وهذا يفتخر بها الملوك. ونادى فرعون في قومه قال: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فلما تجري الأنهار من تحت تلك القصور فهذا نعيم ولذة يعرفها الملوك. وأنت يوم القيامة وأنت في قصرك وفي بيتك في الجنة الأنهار تجري من تحتك، وكلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يرى الرمان يقول هذا أكلنا نحن في الدنيا، هذا التمر أكلناه في الدنيا، هذا الرطب أكلناه في الدنيا، هذا الرمان أو هذا العنب أو ما شابه ذلك من أنواع الفواكه من الموز أو ما شابه ذلك، يقول هذا أكلناه في الدنيا. فيقول الله عز وجل: وأتوا به متشابها، أي الشبه في الاسم ربما في الشكل، لكن الطعم غير الطعم، الرائحة غير الرائحة، اللذة غير اللذة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأزواج مطهرة لا حيض لا نفاس لا يتبولون لا يتمخطون، مبرأة من الحيض والنفاس، وهم فيها خالدون خلد أبدي. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي الظلال على أهل الجنة. الناس الآن يبنون أسقفا مكلفة لكن في الجنة ظل ظل بدون سقف، هذا الظل يغدقه الله عز وجل على أهل الجنة. وأيضا من هذا النعيم أن الفواكه وما عده الله عز وجل من الثمار دانية قريبة التناول، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، هذه الأكواب من زجاج، قوارير من زجاج ولكنها من فضة ومن ذهب، من هذا الذي يستطيع أن يصنع الآن قوارير من ذهب أو من فضة؟ فهذه يتنعمون بها، وقوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا نعيم الذين يقومون بخدمتك، ولدان صغار يقومون بخدمتك، جاء في بعض الأحاديث على أنهم هم أبناء المشركين خدموا أهل الجنة، وهؤلاء كاللؤلؤ من الجمال وتقر الأعين برؤيتهم والنظر إليهم وهم يقومون بخدمتك، وفوق ذلك قد أوتيت ملكا كبيرا ونعيما عظيما، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآن أنت يا أيها الرجل ما تلبس أساور، أساور للنساء، لكن في الجنة لك أساور، لك أساور يا عبد الله، هذه الأساور من صفات النساء ما من صفات الرجال، بعض الرجال بعض الشباب يضعون أساور في أيديهم، هذه ما تليق بالرجال، هذه تليق بالنساء، لكن في الجنة لك أساور ولك لباس من حرير مما غلظ ورقى، عليهم ثياب سندس من استبرق، السندس ما خف والاستبرق ما غلظ من الحرير من أفخم أنواع الحرير، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، ما فيها إزعاج، ما فيها لغو كلام سفيه أو أذى، ما يسمع إلا سلاما سلاما، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، النمارق هذه المساند التي يستندون إليها ويتوسدونها، وزرابي مبثوثة اللي هي السجاجين. وقال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. شوف، أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس من حرير. الحرير محرم عليك أيها الرجل الآن في الدنيا، لكن مباح لك في الآخرة. وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وقال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ما في لا حرارة ولا برودة مما يشتكي الناس، جو لطيف جميل، لا شمس محرقة ولا برد قارس. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. كل فاكهة وحور عين، لكل مؤمن له زوجتان، لكل مؤمن له زوجتان، لكن الشهيد، شهيد المعركة الذي قاتل من أجل إعلاء كلمة التوحيد، له 70، له 70 حورية، 70. أما أنت فلك زوجتان، غير زوجاتك من الدنيا، معك واحدة تأتي معك، معك اثنتان تأتي معك، ثلاث أربع تأتي معك، زوجاتك تلحقك في الآخرة، لكن من الحور العين لك زوجتان، لكل مؤمن زوجتان. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وترد الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف، هذا وصف للحور ولنساء الجنة. قاصرات الطرف أي طرفها قصر على النظر إلى زوجها، ما تنظر إلى أحد سواه، بخلاف نساء الدنيا ربما والعياذ بالله تنظر إلى غيره وتحتقره، لكن هذه ما تنظر إلا إلى زوجها، ما ترى أحدا إلا هو فقط. قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يسبق أحد إلى أن وطئها أو أتاها، إنما هي خاصة لك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، أي في هذا الجمال والحسن. وقال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، أي كل زوجة لك في خيمة، على عدد الزوجات في خيمة، كل خيمة فيها زوجة لك خاصة بك. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا أعظم نعيم بعد ما يدخل أهل الجنة، الجنة الله عز وجل يكشف عن وجهه الحجاب فيراه المؤمنون، كل مؤمن ومؤمنة. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فكل مؤمن ومؤمنة يرون الله عز وجل في الجنة، وهذا أعظم نعيم. وجوه يومئذ ناظرة، أي أصابتها نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها، وهذا أعظم نعيم في الجنة، أنك تنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك نسأله سبحانه وتعالى من واسع فضله أن يدخل الجنة والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد والترمذي. انظر البيت الآن تبنيه أنت من بلوك، من اسمنت، من حجارة، من طين، لكن في الجنة لبنة ذهب، بلوك من ذهب وبلوك من إيش؟ من فضة. وانتبه، بيوت الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، هذه بيوت الجنة، دليل على أنها شفافة مثل الزجاج، وهي لبنة ذهب ولبنة إيش؟ فضة. انظر إلى هذا النعيم الذي لا يستطيع أحد أن يفعله الآن. وملاطها المسك، أي ما بين اللبنة واللبنة، كما يقال الخلطة هذه التي نضعها، هذه من إيش؟ من المسك أو الذي يليس به. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراب والزعفران، مكان فيه لؤلؤ وياقوت ومكان فيه تراب من زعفران، الذي يدخل ينعم، ما يشقى أبدا ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لأن ما في موت في الجنة ولا في النار، يؤتى بالموت في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار. يا أهل الجنة حياة بلا موت، يا أهل النار حياة بلا موت، خلاص الموت انتهى، خلود أبدي، هذا في الجنة وهذا في النار والعياذ بالله. حتى الموحدون الذين يدخلون النار يخرجون ويدخلون الجنة. وعن عتبة بن غزوان رضي الله نعم وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذرت بصرم، أي بانقطاع، إنها ستأتي ستنتهي، وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، انتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو غضيض من الزحام. رواه مسلم. مصراعين، أي هذا يعني كما يقال جانبي الباب، هذا الجانب وهذا الجانب، ما بين هذا الجانب وهذا الجانب مسيرة 40 سنة. يقول واحد يعني بالراحة الناس يدخلون منها، نقول لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يأتين عليه يوم كضيض من الزحام، أي الناس يزدحمون في الدخول على عظم سعته. هذا الباب مسيرة 40 سنة يمشي الإنسان من هذا الجانب إلى هذا الجانب، ويأتي يوم عليه زحام. هذا باب الجنة، أن مصراعين من مصاريع الجنة، فالجنة لها 8 أبواب، وكل هذه الأبواب سوف تزدحم من كثرة أهلها. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 8 أبواب أو 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن أو في إحداهن لوسعتهم. رواه أحمد. هذه ما بين الجنة والجنة 100 درجة، تمام، فما بين كل درجة ودرجة مسيرة 500 عام، ومع ذلك يعني ينبغي على الإنسان يطمع أنه يرتقي في أعلى الجنان، ما يرضى بأدنى الجنة، لا، يبغى جنة الفردوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، فاسألوا الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. رواه البخاري. إذن الفردوس هذا أعظم منزلة في الجنة، جنة الفردوس أعظم منزلة، فأنت اطمع في ذلك، فاسأل الله الفردوس الأعلى. وله عن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. تأمل الحديث هذا في الصحيحين، يا من يريد الجنة ويريد أعلى المراتب وأعلى درجات، أهل الجنة يغبط بعضهم بعضا، يرى صاحبه الذي كان هو وياه في الدنيا، لكن هذا كان يسارع في الخيرات، يسابق إلى الجماعات، يحاول على الصف الأول، يبكر إلى الصلاة، بار بوالديه، مؤدي لأركان الإسلام، مؤدي لشعائر الدين، فبينه وبينه كما نرى الآن النجم في السماء. شوف بينك وبين النجم كيف ترى صغير في السماء، بعيد مسافة. فهكذا أهل الجنة يتراءون، يرى هذه الغرفة من يصل إليها، هذا وصلها أناس لكن عملوا أعمال صالحة في الخفاء، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين، أخفوا أعمالهم الصالحة ما جاهروا بها ولا قالوا فعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، بل يحاول يعمل أعمال صالحة، ربما زوجته ما تدري عنه، أولاده ما يدرون عنه، أصحابه زملاء وأصدقائه ما يدرون عنه، لأنه يريد أن يخلص عمله لله. فمن أجل ذلك أخفى الله لهم النعيم الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فعند ذلك يتراءون يقول من هذه، لمن هذه المنازل؟ لعلها للأنبياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، أخرجه الطبراني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هذا أول مجموعة، وجههم كالقمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على شد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبصقون، ما في بصاق ما في تفال ما في بول ما في أي شيء، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. وفي رواية لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. لأن بعض الناس يقول هل في عبادة في الجنة؟ نقول نعم، تسبيح وتهليل وتذكير وذكر لله تعالى فقط، لكن ما في تعب. أنت الآن إذا أنت صاحي تسبح تهلل، إذا نمت خلاص انقطعت. لا، هذا يسبح ويذكر الله عز وجل كما يتنفس الإنسان وهو نائم. شوف كيف أنت نائم تتنفس، ما يتوقف التنفس وأنت نائم، وهكذا ذكر الله عز وجل، تذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وأنت في الجنة. وفي رواية وأزواجهم الحور العين. ولو من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قال فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن أحدهم، يعني أهل الجنة، لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة، تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه، أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. شوف أهل الجنة، الإنسان الآن معه حرمة إلى الخراج، إذا الزوجة الثانية الله أعلم يقدر ولا ما يقدر، لكن في الجنة يعطى قوة 100 رجل، يعطى في الجنة قوة إيش؟ 100 رجل، كما قال لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. انظر إلى هذا النعيم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقاب قوس أحدكم موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من سهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها، يعني الخمار، خير من الدنيا وما فيها. طيب بعض الناس يقول هؤلاء منازل عالية وأنا لي صاحي فوق أو لي قريب فوق أبغى أتزاور أنا وياه، هل يتزاوروا؟ نعم يتزاوروا، في سوق في الجنة يجتمع فيها أهل الجنة كلهم كل يوم جمعة يجتمعون فيه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، رواه مسلم. فهذا دليل على خير عظيم، يعني الله عز وجل جعل لنا هذا السوق لنجتمع فيه ونزداد فيه كذلك جمالا ونعيما على النعيم الذي نحن فيه. وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا دخل الجنة الجنة نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارزقنا جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قولنا وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك نعيما لا ينقطع وصحة وعافية نستعين بها على طاعتك وعلى ذكرك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.